إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى. مرحبا بكم حجاج بيت الله الحرام، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، هنيئا لكم ثم هنيئا لكم أن وطئتم هذه الرحاب الطاهرة واستنشقتم هذا العبير اللطيف في أجواء بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. هذه أيام ستظلون تذكرونها في أعماركم، لن تنسوها، لأنها أيام عبادة لله وذكر وقربة. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من القواعد العظيمة في ديننا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن هذه الآية أصل عظيم في العلاقات الاجتماعية وفي المقاصد المجتمعية، فالله تعالى يندب المؤمنين جميعا إلى التعاون والتكاتف والتعاضد على خصلتين عظيمتين: البر والتقوى. فأما البر فإنه مشتق في جذره من البر الذي يدل على السعة والفسحة، فكل أبواب الخير تعد برا، وهذا البر لا يتحقق إلا بالتعاون، ذلك أن المرء بنفسه قليل وبإخوانه كثير. لهذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعاون على البر، وكذلك التقوى، فإن التقوى هي طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. فإذا قرنت التقوى بالبر صار البر متعلقا بالنفع المتعدي، والتقوى تتعلق بالأمر الخاص. وأما إذا انفرد أحدهما دون الآخر فإنه يتناول صاحبه ويشمله، كما أن الله تعالى نهانا عن ضد ذلك فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإثم بمقابل البر، والعدوان بمقابل التقوى، ذلك أن التقي لا يمكن أن تمتد منه يد عدوان. البر أيها الكرام وصف نبيل وخصلة حميدة ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن، فتكون نفسه مسكونة بهذه المعاني الخيرة، فيتقدم إلى جميع الناس بأنواع الإحسان المختلفة، فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وهذا المعنى معنى قد يغيب عن بعض المتعبدين، ويظن أن الخير في أن يعكف في مصلاه ويلزم مسجده ويختصر بنفسه ويشتغل بأذكاره وأوراده وختماته، ولا ريب أن هذا من خصال الخير، لكن النفع المتعدي مقدم على النفع الخاص، فإن من عمل عملا خاصا فنفعه مختص به، وأما من عمل نفعا متعديا فإنه يصل إلى ما شاء الله. وها نحن في أخريات الزمان ننتفع بعلوم وبمشاريع سبقت قبل عقود وربما قبل قرون من الزمن، لا زال غنمها وبرها ساريا في الأمة نافعا للعباد، فهنيئا لمن قدموها وصارت لهم ذخرا وكنزا يوم القيامة. أيها الكرام، في الحج لا بد أن يتحلى المرء بالبر، لا بد أن يحس بأنه بار وأنه مبرور، حتى إن الحج نفسه سمي بالمبرور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإنما كان مبرورا لأنه وافق البر في أقواله وأفعاله وجميع أموره. والبر يا كرام يتناول أمورا شتى، يتناول البر بالنفس، وهو حملها على مراض الله ومحابه، بحيث يكون الإنسان بارا في نفسه فيتحلى بالأخلاق الجميلة ويتمثل الأعمال الصالحة، فيجد سعادة بشعوره بأنه في حال نقاء وصفاء، وأنه غير ملتاث بلوثة من اللوثات الأثيمة. كما أن البر ينتقل بعد ذلك إلى أقرب الناس إليك، وهو البر عند الإطلاق، ألا وهو بر الوالدين، فإن أحق من بررتهما والداك. ولهذا جعل الله تعالى حق الوالدين رديفا وقرينا لحقه تعالى، فقال سبحانه وبحمده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين من أعظم القربات ومن أوجب الطاعات، كيف لا، وهما سبب وجودك في هذه الدنيا، فحري بك أن توليهما من العناية والرفق ما يستحقانه، فقد حملاك صغيرا وعطفا عليك وسعيا وقلقا من أجلك، لا سيما الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر ثم احتملت بعد ذلك أذاك وسهرت لأجلك. ولأجل ذا صور الله تعالى حق الوالدين وما ينبغي لهما بعبارات لا يمكن أن توجد في كتاب آخر، فقال سبحانه وبحمده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن بارا بوالديه، يخفض جناحه لهما ويطأطئ رأسه إجلالا لهما ويقوم بخدمتهما وينتقي أطايب الكلام لهما كما ينتقي آكل التمر أطايبه. وبالمقابل فإنه يبتعد عن جميع صور العقوق حتى أدقها وأهونها في نظره، وهو أن يلفظ بقول فيه نوع تبرم كقول أف، وهو مكون من حرفين، فما بالك بما هو أشد من ذلك. فلا ينهرهما بقول ولا يجفوهما بعمل، بل يسعى في خدمتهما ويظهر لهما الجميل ويتحسس مواطن ما يحبانه فيسعى في تحصيله. ومع ذلك كله فإنه لن يبلغ برهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ ولد بر والده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه. هكذا، أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه، وإلا فلا. وفي الحج أيها الكرام فرصة لبر الوالدين من وجوه متعددة، منها أن يسعى المرء في إعانة والديه على حج بيت الله الحرام إن لم يكونا قد حجا، فيسعى بتوفير الراحة لهما وحملهما وخدمتهما وإعانتهما على قضاء نسكهما بما استطاع، سواء كان ذلك لهما معا أو لأحدهما، وربما احتاج الأمر إلى النيابة عنهما في بعض المناسك كرمي الجمار مثلا. وإذا كان الوالدان لا يتمكنان من الحج بنفسيهما فإنه ينوب عنهما ويلبي عنهما إذا كان قد أسقط فرض نفسه، فيقول: اللهم لبيك عن أبي، أو يقول: اللهم لبيك عن أمي. وإذا كان قد مات ولم يؤدي نسك الإسلام من حج أو عمرة فإنه كذلك يشرع له أن يحج عنهما، فقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. فلذلك من البر بالوالدين في هذا المنسك أن يقوم الإنسان بإسقاط فرضهما عنهما إن كان لم يحج عن نفسهما عن نفسيهما، وأن يقوم أيضا بإعانتهما إن كان على قيد الحياة حتى يتمكن من شهود المناسك بأنفسهما. وما سوى ذلك من صور البر فلا يمكن حصره، ولكن الموفق يهتدي إلى بعض الدقائق والتفاصيل التي يجد غنمها وبرها في الدنيا قبل الآخرة. فإنه كما قيل: البر سلف والعقوق سلف، فمن بر والديه بره أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده. كما أن دائرة البر تتسع أيها الكرام لتشمل الأقربين، فإن الشريعة قد أمرت وحثت على صلة الرحم ورتبت عليه أجورا عظيمة، وجعل الله تعالى الرحم بمنزلة عالية، حتى إنه سبحانه لما فرغ من الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فيا لها من منزلة. ولا ريب أن درجة القربى تتفاوت، فكل من كان إلى الأب والأم أقرب فحقه في البر والصلة أولى. لذلك كان ينبغي للإنسان أن يتفقد قرابته الأدنين، وأن يصلهم بالوصل الحسن، بالكلام الطيب، وبذل المال لهما، والشفاعة والوجاهة لهما فيما يحتاجان إليه وقضاء فيما يحتاجون إليه وقضاء حوائجهم. بل وفوق ذلك أيها الكرام احتمال ما قد يقع منهم من أذى وقطيعة فلا يقابله بمثله، وهذا أمر مهم لا بد من التفطن له، إذ أن كثيرا من الناس يتعلل في قطيعته لرحمه بأنهم يعاملونه بالمثل، وهذا لا يسوغ له أبدا أن يقابل الإساءة بالإساءة. قال ربنا عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تذلق في حلوقهم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ولا يزال لك من الله سلطان، أو قال نصير، وأنت على ذلك. ثم تتسع دائرة البر أيها الكرام الموفقون لتشمل عموم المسلمين، بأن يكون الإنسان بارا بالجار ذي القربى والصاحب بالجنب وابن السبيل، ويمد يدا في كل محمدة، ويشارك في كل منقبة، وينتفع به الناس. فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وفي هذا الموسم، موسم الحج، فرصة للنفع العام، بأن يقيل الإنسان العثرة ويحمل الملهوف ويبذل الإحسان في جميع صوره. جعلنا الله وإياكم من الموفقين المسددين، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.